أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. بسم الله الأخلاء ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون Don't. Yeah. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم Thank you. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاصبح عنهم وقل سلام. Oh. قوم عنهم ظلما صفح عنهم لصاحب هذه الدعوة المباركة ربنا يكرمه ويديم عليه فعل الخير، وربنا يكرمك يا حسام وتنجح كل سنة عشان نيجي نحتفل كما احتفلنا هذا الاحتفال المبارك.